تجارب حقيقية. أهلا بيكم في حلقتنا الجديدة من تجارب حقيقية، واللي دايما بحس أنها من أكتر الحاجات اللي حضراتكم بتطلبوها، ولكن أنا مفيش في إيدي دليل دامغ على أن التجارب اللي بتجيلنا واللي بحكيها لكم حقيقية بالفعل. هي في الآخر زي ما بنرفع شعار دايما بنقول العهدة على الرأي. من فضلكم اللي بيسمعنا على الطريق واطي الصوت، الأطفال ياريت نركز مع الأطفال إن هم ما يسمعوش الرعب لو هو بيسبب مشاكل، وخصوصا إن هو ليه سن معين طبعا، فحفاظا على أولادنا ياريت برضو يعني في بدايل وفي فقرات تخص الأطفال أجمل وأحلى بكتير يعني. واللي سمعني على الطريق تاني بقول لك ياريت نوطي صوت علشان الساوند إفكتس والحاجات دي ما تخضش حضرتك وتخوفك وانت على الطريق، وتوصلوا إن شاء الله بألف سلامة. النوم والأحلام. الروحانيين بيقولوا أن صلة جسمك بروحك أثناء النوم بتختلف تماما عن فكرة وإحنا صحيين. وإنت نايم روحك بتفضل منفصل عن جسمك وتدخل في حالة أشبه بحالة الموت، عشان كده بيسموه الموت الأصغر، وبتقدر تستقبل اللي أنت ما بتقدرش تستقبله خالص وإنت صاحي، واللي قدراتك وإمكانياتك ما بتقدرش عليه ولا تستوعبه وانت صاحي. الروح وانت نايم بتقدر تقابل أرواح تانية في البرزخ، أرواح ناس ماتت ممكن تقابلهم عشان يقولوا أسرار أو يقولوا وصية أو يكشفوا عن لغز، وتقابل ناس في حلمك عمرك ما شفتهم في الحقيقة، والغريبة إنك أوقات كتير بتشوفهم بعد ما بتكون حلمت بيهم، أو مثلا تحلم بمواقف عادية وبعد فترة تلاقي نفس الموقف اللي شفته في الحلم بيحصل قدامك بكل تفاصيله. خلونا كمان نقول إن في ناس كتير بتربط بين الأحلام المرعبة والكوابيس والمس واقتران الإنسان بالجن، وبيقولوا إن رؤية الكوابيس دليل على مس من الجن. كوابيس زي مثلا تشوف نفسك بتقع من مكان عالي جدا، تالي مفيش حد فينا ما مرش بالحلم الصعب ده. حلم المقابر. الحلم بأشخاص طوال قوي أو قصيرين قوي، ملامحهم صعبة، لكن احنا في البرنامج ومن ناحيتنا بنطمنكم وبنقول ان محدش يقدر يجزم بان رؤية الأحلام اللي من النوع ده دليل على وجود مس من الجن، واحتمال كبير الموضوع يكون كله مجرد أرق وضغط نفسي وعصبي. وحتة كمان ان الأرواح بتتلاقى في الأحلام انا ما عنديش أي دليل أقدر أحط إيدي عليه، يعني برضو كل دي تكهنات. طيب ما تيجوا ندخل في تجاربنا على طول. إبراهيم من القاهرة بيقول لنا من مدة كنت في زيارة لعمته الكبيرة، هي كانت عايشة مع جوزها وأولادها في اسكندرية، ونادرا لما كنا بنروح نزورها بسبب بعد المسافة. عمته كانت ساكنة في عمارة في منطقة مشهورة هناك، ولما رحنا عرفنا من ولادها ان الشقة اللي فوقيهم فاضية ومحدش ساكن فيها، ووسط الكلام قالوا لنا عن السبب. قالوا ان السكنة اللي كانت فيها ماتت في حريق، وناس بتقول ان الشقة ولعت بسبب مس كهربائي وما قدرتش تخرج منه، وناس تانية بتقول لا انتحرت وولعت في نفسها وماتت محروقة. الله اعلم بقى الحقيقة فين. المهم لما دخل الليل وكنا هنبات عند عمته، لقيتها جت وقالت لي انا واختي ما تخرجوش من اوضتكم بالليل وما تبصوش لفوق ناحية السقف مهما حصل. طبعا الانذار والتحذير ده كفيل يخلينا يعني ميتين من الرعب، احنا مش فاهمين السبب. دخلنا ننام بالليل، بس انا من النوع اللي لما بيغير مكانه الحقيقة ما بينامش بسهولة، بيقلق، واكيد في منكم كتير كده. اختي نامت، انا فضلت اتقلب يمين وشمال مش عارف انام وحاسس بأرق شديد، وحوالي نص الليل تقريبا سمعت صوت غريب، سمعت حد بيخبط على السقف من الدور اللي فوقينا، صوت كأنه بيلف حوالين وداني كأنه 3D. الصوت عالي وبدأ أسمع صوت حد بيتكلم وكأنه محبوس في أوضة، فالكلام مش واضح ولا باين. كان صوت واحدة ست، وكأن حد حاطت إيده على بقها فالصوت مكتوم. في الوقت ده افتكرت كلام عمته ومرضتش أتحرك من مكاني، بس خفت خوف شديد وترعبت أكتر مع الصوت والخبط والكلام. أختي صحيت، لقيتني قلقان، لسه هتقولي مالك في إيه سمعت، وتأكدت أنها سمعت من نظراتها اللي شفتها على وشها والرعب الفظيع اللي ترسم على خلقتها. قبل الفجر بشوية كل حاجة سكتت، لما الدنيا نورت نمنا. وتاني يوم الصبح حكيت لعمته على الموقف، وعرفت منها ان ده العادي وان هما بيسمعوا ده على طول ومتعودين عليه، وما حبتش تقول لنا التفاصيل دي قبل ما ننام عشان ما نترعبش. إيهاب بيشاركنا بتجربته وبيقول: مبدئيا كده أنا بحب قصص الرعب جدا، وأي حاجة مرتبطة بالجن والأشباح والأرواح والمقابر. كنت دايما أحب أقرأ عن الجن والقرين وأعرف عنه كل حاجة، لحد ما في مرة قررت أن أنا أحاول أشوف القرين بتاعي، والموضوع كان على سبيل التجربة يعني، كنتش واثق أن في حاجة هتحصل. استنيت لحد بالليل وتأكدت أن كل اللي في البيت نايمين، قفلت علي الأوضة، رحت للسرير وقررت أنام، وقلت لا مش هجرب، لا لا لا مش هجرب. بعد شوية قلقت معرفتش أنام، فضلت أفكر تاني في الموضوع. كانت الساعة حوالي واحدة بالليل، حسيت كأني في يعني حاجة بتدور في دماغي، حاجة كده يا يونس زي شريط تسجيل عمال البكرة بتاعته تلف تلف تلف، وبتلف بتفكرني بحاجة واحدة بس: الجن والقرين، جرب مش هتخسر حاجة. رحت الحمام، طفيت نور الحمام وولعت شمعة. الحمام بقى مظلم جدا ومفيش غير نور الشمعة، وانا معرفش ازاي جبت الشجاعة دي الحقيقة. وبصيت في المراية ونور الشمعة منعكس عليا من تحت، وركزت كويس في ملامحي، مفيش حاجة حصلت. بس شوية تركيز بدأت اخاف، حسيت ان اللي بيبصلي وانعكاسي في المراية ده مش انا، دي مجرد صورة طبق الاصل او انعكاس ليا مع شخص تاني. انا مش عارف اشرح لك اكتر من كده، بس انا كنت ببص لصورتي في المراية وكأني ببص لحد معرفوش، شخص تاني، شخص جوعني نظرات كراهية شديدة جدا. عملت زي ما بيعملوا في الافلام ورفعت ايدي، رفع ايده عادي جدا، بس مش هخبي عليك انا كنت حاسس ان في زي ديلي او تأخير ثانية كده في تقليد الحركة بتاعتي، يمكن تهيؤات معرفش. حسيت بحرقان في عيني في الوقت ده شديد جدا قوي، والشمعة بدأ نارها تترعش وكأني في مصدر هوا، مع ان ما كانش فيه نسمة هوا حتى انا حاسس بيها. رحت على قطي، قعدت على السرير، معرفش جات عليا بعد كده بعياط، فضلت عيط ومخنوق خنقة رهيبة. تاني يوم جالي اشبه بنزلة شديدة جدا، ألم في معدتي، احتقان في زوري شديد، تعب وصداع، وظهري وجعني وكأن في حد كان بيتنطط على ظهري. نهيك بقى عن كمية الكوابيس اللي شفتها بعدها لمدة 3-4 أيام، الموضوع كان صعب جدا. أنا ما عنديش ما يثبت أن أنا حضرت أو ما حضرتش، أنا حكيت لك يا يونس وحكيت للمعلمين اللي حصل لي بالظبط. تعالوا نروح لتجربة مريومة صديقتنا. بتقول: من 15 سنة أيام ما كنت في الجامعة كنت بسافر من بلدنا للكلية بالقطر، وفي يوم كنت مروحة في القطر متأخر في حدود الساعة 10 بالليل تقريبا، وكنا وقتها في فصل الشتاء. كنت راكبة عربية القطر في الدرجة التانية لأن كان معايا اشتراك قطر، وكانت العربية اللي أنا راكبة فيها شبه فاضية، فيها حوالي 5 أو 6 ركاب في العربية، منهم واحد في الصف اللي بعدي جنب الشباك، كان راجل 40 تقريبا، واللي لفت انتباهي انه كان بيبصلي كتير، خصوصا كل ما القطر يقف في محطة اول ما يتحرك يبص تاني من الشباك، وكان تقيل نظرته كده على قلبي، كل ما ادور وشي عنه الاقيه بيبصلي، ملامحه ثابتة. قلت الراجل ده هيعمل فيها حاجة. فضل على الوضع ده لحد ما جت محطة وفي 2 شباب ركبوا قعدوا على الكرسي، قعدوا جنب بعض على الراجل اللي أنا كنت شايفاه. أنا لسه هفتح بقي وأقول إنتوا هتقعدوا على الراجل؟ الراجل مش موجود، الراجل ملوش أثر، أنا مت في جلدي. بصت لهم بصة خلتهم الاتنين يبصوا لبعض ويبصوا وراهم. واحد قال لي في حاجة يا أنسة؟ أنا من الصدمة ما عرفتش أرد. أنا ما عرفش هو الراجل ده كان موجود ولا مش موجود ولا دي تهيؤات. أنا قمت وتحركت ورحت لحد عندهم وقلت يمكن قاعدين فوق الراجل. الراجل مش موجود. أنا جالي حالة أشبه بالشلل المؤقت في كل جسمي حتى لساني، ولحد دلوقتي الموقف ده عمري ما بنساه ولا عرف له تفسير. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها يلا طيران على جروب عيلة أحمد يونس اللي بيقترب من 170,000، ودور على البوست المثبت للتجارب واكتب لنا تجربتك عشان تكون معنا. يوسف محمد بيشاركنا تجربته وبيقول لنا كل سنة وحضرتك طيب وبخير ومبسوط يا رب، وانت طيب يا حبيبي. ثانيا أنا أول مرة أشارك بتجربتي، مش عارف والله أبدأ منين، لأن اللي حصل معايا كان صعب. صحيح الموقف حصل من سنين لكن أنا متأثر بيه لحد ما أنا بكتب لك التجربة. موقف حصل معايا كان عمري تقريبا يجي 13 سنة، كنت صغير بس فاكر كل تفاصيله والله العظيم بالملي. اللي حصل إن جدي كان مريض واتنقل للمستشفى وقعد هناك فترة بسيطة وبعدين اتوفى. كانت الوفاة بالليل، زعلت زي ما كلنا زعلنا، وأنا كنت بحبه الحقيقة جدا. ماما ما كانتش مخلفة غيري وقتها، ووالدي كان مسافر، خدتني وروحنا نبات في بيت جدي علشان الجنازة. تاني يوم، يومها نمت في الصالة وماما كانت نايمة جنبي، صحيت بالليل بدون سبب ببص لقيت جدي في الأوضة اللي في وشي على السرير بجلبية بيضة، وكان بيمدد كده علشان ينام. نام على ظهره وكان متغطي كفن، بس الكفن معمول مفرود، معمول زي الملاية، وعينيه كانت مفتحة وهو نايم على السرير. أنا خفت، جه في بالي إن جثة جدي جت بعد ما مات طفل بقى وخلاص. تاني يوم الصبح ماما صحتني، ببص على المكان اللي شفت فيه جدي مفيش أثر. فكرت إن هما نزلوه المسجد عشان يصلوا عليه، ورحت لماما وبسألها وقلت لها أنا شفت جدي وشفته هو نايم. قالت لي يا حبيبي جدك خرج من المستشفى وهيجي على المسجد على طول وهيتصلى عليه. صديقة لينا بتقول جيت فترة في حياتي وفجأة كده وبدون سابق انذار بقيت كل يوم بالليل اسمع صوت طبل نغمته شبه الطبول الافريقية، وصوت ستات بتغني كتير ورجالة بتضحك. كنت اقرب من الشباك ما اسمعش حاجة، اخرج من باب الاوضة ما اسمعش حاجة. العمارة ما كانش فيها اي سكان على فكرة، شقتين يدوب في الدور اللي فوقينا، والصوت مش جاي من عندهم، ناس هادية وفي حالها. فضلت كده شهور وجوزي مصمم ان اكيد الصوت ده جاي من الجيران او صدى صوت ما نقول لنا من حتة بعيدة، بس اقول له بتسمع يقول لي لا مش سامع. بنكون نايمين في نفس الاوضة طبعا واسمع وهو ما يسمعش. الموضوع كان مرعب يا يونس، لحد ما بعد 7 أو 8 شهور جم جيران جداد وسكنوا في الدور الارضي وكان عندهم اطفال اشقية حبتين، وطول الوقت يجروا يلعبوا ويخبطوا، فبقوا هم دول التفسير المنطقي بالنسبة لجوزي ان اي صوت بيطلع من عندهم خلاص. انا ما كنتش مقتنع، الصوت اللي عندي قديم اقدم من وجود الناس دي اصلا، وبعدين الصوت طالع من عندي من الأوضة. فمرة الصوت كان عالي كأن الطبل من مكان قريب، خرجت من الأوضة وجوزي قال لي الجيران أهو، وفتح باب الشقة علشان يأكد لي كلامه. كانوا مشغلين أغاني للأمانة بس ملهاش علاقة بصوت الطبول اللي أنا سمعها. جوزي طلب منهم يوطوا الصوت، وطى الصوت فعلا الجيران، لكن أنا دخلت الأوضة الطبل تقريبا كان جنب السرير، والأول مرة جوزي يسمعه، والأول مرة أشوف وشه مصفر بالشكل ده وخايف، والأول مرة يعجز عن التعليق والمقاوحة فإن مصدر الصوت ده محدش يعرفه. رهف بتشاركنا في تجربتها برضو. أنا متابعاك من المغرب وعايز أحكي لحضرتك عن موقف حصل من حوالي 4 أو 5 سنين. وقتها كان رامي ابن عمي عمره 8 سنين، كان في مناسبة عندنا في بيت والدي والبيت كان أكتر من دور. المهم أنا كنت في الشقة اللي في الدور الأرضي بلبس محمد علشان المناسبة، وبعد شوية حد نده عليا فطلعت للدور الثالث وسبته لوحده في الشقة على السفرة في الصالة واللي كانت مواجهة لطرقة بتوصل بين المطبخ والحمام، وقلت له خليك مكانك هشوفهم عايزين ايه وجايه لك تاني. المهم ابني لما رجعت له لقيته واقف مرعوب وعمال يترعش من الخوف، فضلت احاول اطمنه هدي وحكالي ان بعد شويه من طلوعي لفوق شاف واحده ست لابسه اسود في اسود بتعدي طالعه من الحمام رايحه المطبخ، وهي معديه اخدت بالها منه فبصت له وضحكت، وبعدين وقفت شويه وقالت له هي امك ازاي تسيبك هنا وتطلع، ودورت وشها وكملت طريقها للمطبخ. على حد وصف ابني الست ما شافهاش قبل كده، جسمها طويل، وما حبيتش اسمع منه تفاصيل اكتر من كده، مش عايز ارعبه اكتر ما هو كان مرعوب. ما نزلتش بيه ولا بقيت اسيبه ولا فرقه بعدها لحظه، وما اعرفش مين الست دي وجات منين وكانت عايزه ايه. مكملين تجارب حقيقية، وعبدالله منصور بيحكي ويقول لنا الموقف ده حصل من 3 سنين. كنت في سكن أنا وواحد صاحبي، وكان معايا في السكن واحد تالت اسمه حسن. كانت تصرفاته غريبة، أوقات أحس أنه مش مركز أو باصص للفراغ أو قاعد يتمتم بكلام بلغة غريبة لا هي عربي ولا انجليزي ولا أي لغة سمعتها قبل كده. كان زمايله اللي معاه من نفس البلد كانوا بيقولوا عليه جن. المهم كنا احنا 3 في أوضة بنذاكر أيام الامتحانات، وكنا بالليل والشقة هادية خالص، فجأة سمعنا صوت خبط في الشباك كأن حد بيخبط كذا مرة ورا بعض، مرتين تحديدا. احنا 3 سمعنا صوت الخبط جاي من على الشباك، بس المشكلة ان احنا ساكنين في الدور 8، يعني مين اللي طلع لنا ويخبط على الشباك الا اذا كان مع سلم مطافي بقى. لقيت حسن اللي هو زميلنا التالت اللي بيقولوا عليه جن قام مرة واحدة ودخل قطه. انا افتكرت انه دخل عادي لحد ما لقيته نده عليا وكأنه بيستنجد بيا. جريت أنا وزميلي التاني وروحنا نخبط عليه ما بيفتحش، وفي نفس الوقت في صوت طالع من قطه كأن في صوت حيوان بيزوم بصوت عالي قوي، لدرجة أن زمايلنا اللي في الشقة اللي قصادنا تجمعوا هما كمان. كسرنا الباب ودخلنا لقينا حسن متعور وفي دم نزل على هدومه، جروح سطحية بس كان جسمه بيتنفض ويتشنج. شلناه قعدناه على السرير وفضلنا نحاول نهديه علشان ينام، وقرينا عليه بعض آيات القرآن. واحد صاحبنا كان بيدرس في معهد أزهري طلع المصحف وقرى منه. حسن صرخ وبعدها وقع على الأرض وتمرمغ زي التعبان. وإذا بيه يتكلم بصوت صوت واحدة ست عجوزة. زميلنا مكمل قراية وحسن مكمل تشنجات وصويت بصوت الست العجوزة لحد ما كل حاجة سكتت فجأة. فقت بعد شوية وقال ان هما ظهروا له ومرضيش يفسر اكتر من كده، وطلب منا ان محدش يتكلم معاه في اي حاجة تاني. لمار سعيد بتشاركنا بتجربتها وبتقول الموضوع بدأ مع واحدة قريبتي كانت جميلة وجمالها لافت قوي للنظر لاي حد يشوفها، وهي نفسها كانت معجبة بجمالها وبنفسها، برغم كده ما كانش بيجيلها عرسان. حظها في الجواز غريب. وفي يوم كانت سهرانة بالليل وسمعت صوت حاجة وقعت في الحمام، راحت تشوف في ايه. دخلت الحمام لقت الطبق اللي هو بتاع الغسيل ده وقع على وشه، ميلت جابته وركنته على جنب. بتقول انه هي خارجة في اللحظة دي حست بحد وراها، وحست بحد شدها من هدومها من ورا. لفت لمحت ظل اسود لوهلة واختفى. طلعت تجري، أمها جت وحكت لها اللي حصل، رجت معاها ودخلت الحمام ومفيش أي حاجة، بس لقوا الطبق البلاستيك اللي هو بتاع الغسيل ده مقلوب تاني على الأرض. البنت بعد كده بتقول انها كانت كل ما تدخل اوضتها تشم ريحه وحشه قوي، كان حاجه وحشه اتحرقت. وبعد كده بتقول الريحه بقت تفكرني بالتراب. هو بالظبط كده يا يونس. وكانت تقول الريحه مش طالعه من مناخيري، تيجي تاكل الريحه تزيد، مش طايقه الاكل، مش طايقه حد، لدرجه انها بقت حاطه على مناخيرها دايما منديل عليه برفان علشان ما تشمش الريحه. حد نصحها تشغل سورة البقرة. بتقول دخلت الأوضة وشغلتها، حست بحد ماسكها من رقبتها بيخنق فيها، لحد ما قدرت تمد ايدها وتطفي الكاسيت وتطفي القرآن. أمها قالت لها أنا هنام جنبك الفترة دي. البنت نامت مع أمها، وفي الليلة دي صحيت على نفس سخن جنب وشها كأنه طالع من فرن. البنت اترعبت وصحيت بتتلفت على أمها، لقيت أمها مبرقة ومفتحة عينيها على الآخر وما بتنطقش. البنت بقى فضلت كل شوية أحداث غريبة تحصل لها، ومن سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ، وجالها اكتئاب واختناق دايما، وبقت على طول تعيط، وتقال في الآخر بعد قدوم أكتر من معالج إن البنت معمول لها عمل وسحر شديد جدا. وبالبحث والتدوير كانت المصيبة. عارفين مين اللي عمل السحر والعمل؟ أم البنت. استنوا ما تحكموش عليها. لا لا، أم البنت راحت لحد دجال وقالت له بنتي عندها مشكلة ومحدش بيجي لها برغم إنها جميلة، أنا عايزاك تعمل لها أي حاجة تجيب لها عريس. فعمل لها حاجة اسمها سحر الجلب، واتكلمنا عنه كتير. وسحر الجلب اتقلب والجن بقى ملازم ليها. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا لتجربة محمد. أنا كنت أسمع كتير عن المرايات وإن المفروض ما نبصش فيها بالليل في الضلمة وكل الكلام ده، ما كنتش بدقق قوي في البسمة، وخصوصاً إن طول عمري بتعامل مع المراية عادي. لحد ما في يوم والدي اشترى مراية حجمها كبير وحطها في أوضة نوم أختي اللي كانت في الفترة دي عمرها بتاع 10-11 سنة. بعد فترة والدتي حست إن في حاجة غريبة في أختي وإنها سلوكها متغير، وبقت كتير تقعد لوحدها وما تكلمش حد. أنا ما لاحظتش، أمي هي اللي لاحظت. في يوم حصل حاجة غريبة، سمعنا صوت صريخ. الصوت ده كان جاي من أوضة أختي وهي عمالة تصرخ وتبكي بطريقة مش طبيعية. دخلنا عليها لقيناها في حالة رعب. بس قبل ما ندخل لها ونوصل لها، الباب كان مكلبش، وأنا بزق الباب كنت مع كل زقة للباب أسمع صوت عيال صغيرة بتعيط كأن الزقة دي بتخبط فيهم أو بتأذيهم. واتفتح الأوضة زي ما قلت لك كانت بتعيط، وبعد 3-4 دقايق العياط ده تحول لضحكة هستيري، وفضلت تقول أنا ما فيش حاجة أنا تمام. أمي فضلت تتكلم وتحاول تفهم منها أي حاجة، وأختي حكت حكاية غريبة. قالت إن في واحدة ست بتجيلها كل يوم بالليل بعد ما بتنام وتصحيها، والست دي معها عيال صغيرة. والدتي خافت لما سمعت الكلام ده وقالت لها وبعدين الست دي جات منين ولا إيه؟ قالت لها بتقول انها موجودة بيتها ورا المراية اللي بابا جابها جديدة. طبعا انت عارف كان ايه القرار يا يونس، المراية دي دشملت وتفتفتت مليون حتة. والتجربة سارة، التجربة بتاعتي ليها علاقة بالقطط. كان بيدخل عندنا في البيت قط، القط ده كان بيجي مرة كل أسبوع يوم الجمعة تحديدا، وبقى ليه نصيب في غدا الجمعة معانا، وانت عارف الغدا بتاع الجمعة بيبقى حلو يعني. كان يجي يخطف له حتة لحمة أو حتة فرخة ويجري. كل أسبوع يتكرر نفس الموقف وتعودنا عليه، وماما بقت تجهز له كل الجمعة نصيبه من الغدا. أنا بقى كنت بتضايق منه، لأن هو مهما نجهز له هو كان عنده غرام السرقة. في يوم دخل القط وكنت واقفة في المطبخ، أوقات كنت أعمل زي ماما وديله وياخد ويمشي ويرجع يسرق. في اليوم ده أنا كنت متعصبة ومتضايقة، جي ناحيتي وبدأ يتمسح في رجلي. كأنه يعني عايز ننتبه له. اتضايقت وقلت مش وقته، أنا كنت بعمل الأكل، خايفة أن هو حركته دي تخلي حاجة تقع عليا سخنة. قمت ضربه برجلي. أنا بصراحة لحد دلوقتي ما عرفش عملت كده ليه، ده كائن مسكين وبائس. الضربة ما تستاهلش اللي حصل. أنا لقيته نام على جنبه وفضل يترعش كأنه بيتكهرب. أنا بقى اتشنكت أنا كمان في مكاني. هو قام واقف ونافش ديله وفضل يطلع صوت غريب زي ما القطط بتطلع عادي جدا. طب فين اللي مش عادي؟ اللي مش عادي انه قطع وبطل يجي البيت تماما، لكن كان بيجيلي في الاحلام وفي الكوابيس. كان بيجيلي وبيمد ايده ويهبشني من وشي بنفس الطريقة اللي ضربته بيها برجلي. والتجربة منا. مساء الخير يا يونس، أول مرة شارك بس أنا بسمعك من أول حلقة من كلام معلمين. الموضوع باختصار إن أنا من صغري وأنا حاسة إني مش طبيعية، كنت دايما أي حاجة بتحصل معايا أو مع أي حد كنت بشوفها في المنام قبلها، والأقرب إني كنت بشوف أحلام بتتحقق فعلا. ولما كبرت بدأت أشوف حاجات أقرب في الحلم وأشوف ناس واقفين ورايا وناس بتراقبني من بعيد. دورت على النت وفي الكتب على حالتي وتفسيرها، اتواصلت مع ناس بيقولوا على نفسهم مشايخ او روحانيين. اغلب اللي اتواصلت معاهم ما استفدتش منهم اي حاجه، ده غير النصابين يعني. بس حصل موقف غريب لحد دلوقتي انا مش فاهماه. في يوم كنت مسافره في القطر وركبت جنب واحده ست عجوزه لبسها كان غريب شويه ومعها شنطه سفر بس حطها على رجليها. المهم وانا قاعده جنب منها لقيتها بتقول لي كتر التفكير هيتعبك يا بنتي، اللي انت فيه ده نعمه بس انت بترفصي النعمه. هتجيلك واحدة تتكلم معاكي، لو جات وديتك فلوس ارفضي. وقامت قايله الجملة دي وانا ببصلها ومتنحها ومبرقلها، وقامت قايمة ماشية. قلت هي ست عجوزة بتقول اي كلام. فضلت قاعدة في القطر لحد ما وصلنا المحطة ومفيش حد بالمواصفات اللي هي قالت عليه جاء عمل حاجة من الكلام ده، وقلت اهو تخاريف. رجعت البيت ونمت، بس لما نمت حلمت ببنت بنفس المواصفات اللي قالت عليها الست وجاية وبتديني فلوس وانا رفضت. وقتها قالت لي خلاص مش هديكي فلوس، انا هديكي ورقة احفظي اللي فيها. لما اخدت منها الورقة في الحلم لقيت مكتوب فيها ياسين. قمت من النوم قريت سورة ياسين من المصحف واستغفرت وندمت ودعيت ان ربنا يديم عليا نعمته. جمال صديقنا بيشاركنا وبيقول أنا مش هكتب لمجرد إن أكتب موقف معين، أنا بحكي واقع حصل معايا. إحنا ساكنين في المقطم وقدام بيتنا كان موجود بيت قديم مهجور من زمان، وإحنا كلنا بيحصل لنا حاجات غريبة بسبب البيت ده. زي مثلا والدتي دايما تشوف قطه أسود واقف جنب شباك البيت ولما تبسبس له يختفي. وفي يوم كنت راجع بالليل مع أخويا فجأة وأنا ببص على البيت ده لاحظت إن في بنت صغيرة واقفة في البلكونة بتاعة البيت. خفت، بيت مهجور يا جماعة. مديت خطوتي وسمعتها بتنادي عليا باسمي، جريت. كنت حاسس ان في حاجة غلط، جسمي بيقشعر. لما رجعت البيت حاولت اتناسى اللي حصل، نمت صحيت من النوم فجأة مش عارف ايه اللي صحاني. اتخيلت بالبنت موجودة بتتحرك في الطرقة وطلع ناحية الصالة. اضيف الى ده بقى الخنقة والزهق والتعب اللي حسيت بيه. رغم ان الحاجات دي ما اتكررتش كتير، لكن انا لحد دلوقتي ما بنساهاش ومقتنع ان اللي احنا شفناه ده كائنات من العالم الاخر. من الرسائل اللي وصلت لنا رسالة صديق طلب ما نقولش اسمه وحكى لنا، وقال بعد انفصال ابويا عن امي والدتي رجعت تاني تعيش في بيت جدي. جدي كان عايش لوحده من سنين طويلة بعد وفاة جدتي، بس الغريب ان الا لما روحنا نعيش معاه طلب مني ومن والدتي ان محدش فينا يدخل الأوضة بتاعته وهو مش موجود، وكمان محدش يخبط على باب أوضته بالليل مهما كان السبب. طلب غريب، قلت عادي هو حر. ماما سألته ليه في ايه، قال شوية كلام كده يا يونس مش مقنع. قال معلش اصلا انا متعود من زمان اعيش لوحدي، بحب الخصوصية، وعلى العموم لو احتجتي مني اي حاجة خبطي على باب الأوضة وانا هفتح لك، بس ممنوع تخبطي بعد 12 بالليل. ما اقتنعناش بكلامه وحسنا ان في حاجة غريبة، وقعدنا مع جدي واحترمنا رغبته وخلاص، وكان ممنوع نقرب من الأوضة بتاعته سواء هو موجود في البيت او مش موجود. لما بيبقى موجود ما بيخرجش منها كتير. انا من جوايا هموت واعرف هو ليه مش عاوزنا ندخلها. حاولت كتير ان ابص بص على الاوضه وكان دايما بيقفلها، حتى لو مفتوحه كان بيطفي الانوار وما تقدرش تشوف حاجه خالص. الشيء الغريب بقى يا يونس ان بقى يحصل مواقف مش طبيعيه، يعني مثلا ماما تدخل المطبخ تلاقي الاطباق والكوبايات متكسره واقعه على الارض، او تيجي تعمل الغدا وتسيبه على النار بعد شويه تدخل تلاقي البوتاجاز اتطفى. اما بالنسبه لي انا كنت بتخيل دايما ان في اشخاص تانيين عايشين معانا في البيت، واحيانا بشوف زي خيالات ليهم بتتحرك. استمر الحال على كده لحد ما في يوم كان جدي بره رايح يقبض المعاش، وحصل انه ساب باب اوضته مفتوح، معرفش بقى نسيه ولا اتعمد. طبعا الفضول ما رحمنيش، دخلت لقيت لك يا سيدي كتب سحر وورق وبخور وعظم وحاجات تانية كتير زي اللي بنسمع منها عنها عند الناس بتوع السحر. قلت يا حلاوة جدي بيسحر وبيعمل اسحار. في الأوضة كان فيه زي برواز فيه صورة جدي، لكن وانا بتحرك ايدي خبطت في البرواز وقع على الارض اتكسر، ولقيت الازاز داخل في الصورة وكأنه مقطعها. طبعا خفت لما جدي يوصل ويعرف وتبقى مصيبة، كسرت البرواز اللي فيه صورته، مش عارف اتصرف ازاي. لقيت اهل المنطقة في الوقت ده بينادوا علينا، لقينا جدي الدم مغرق وشه تماما، وبيقولوا انه كان ماشي في الشارع وشباك ازاز وقع عليه. المرعب بقى يا يونس ان لاحظت في راس جدي نفسها نفس الجرح اللي حصل في الصورة. لك حق ما تصدقنيش، بس زي ما انت بتقول دايما العهد على الراوي، وانا حكيت لك اللي حصل. مصادفة بقى ولا مش مصادفة، اديني حكيته وخلاص. والتجربة رانيا بتقول لنا زمان في بيت أبويا، بابا سافر وماما سافرت معاه وأخويا كان معايا، وكان نايم في أوضته اللي بينها وبين أوضتي أمتار كتير. ماما كانت بتنام على الكنبة، صحيح هي نايمة بعيدة عن أوضتي بس في الطريق، يعني لو حد جاي من بره وهيدخل ليه هيعدي عليها الأول. ليلة ما سافرت حلمت بكابوس فضل معايا طول الليل، كل ما أصحى أنام تاني أكمل الأحداث. شفت لك شاب بشرته غامقه عينيه واسعه خدوده تخينه شكله غريب بيستأذنني انه يشيل البطانيه من على وشي علشان يشوف وشي، وكان بيتحايل وبيلح جدا. كنت شايفاه من تحت البطانيه خايفه ورافضه اديله الاذن. في الاخر لقيت نفسي كاني نايمه في بلكونه وهو كان رجليه مش لامسه الارض وباين من الضلمه وبيحاول يشد برضه البطانيه. فضلت استعيذ في الحلم بصوت عالي وقرا آية الكرسي واتخانق معه وزعله واقول له سيب البطانيه. لما صحيت حسيت ان وجود امي كان ستر وحرس حرسني، ومن غيرها عايزين يستفردوا بيا. انا مش من النوع اللي بيخاف. عايز اقول لك حاجه كمان، ان بعد لما اتجوزت وبعد لما عدت سنين على الحلم ده، جوزي كان راجع من شغله الساعه 1 بالليل في عز الشتاء والشارع كان ضلمه كحل. حكالي انه شاف واحد قاعد في ركن ضلمه ووشه غامق وعينيه واسعه جدا، وبيقول انه لما بص عليه خاف جسمه اشعر ومرضيش يبص بعدها، وبعد لما عداه بص وراه ما لقاهوش ولقى في الشارع كلب اسود كبير. جوزي طلبت منه يوصف لي الراجل، وكانت نفس المواصفات الراجل اللي شفته زمان، نسخه طبق الاصل منه. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها حالا ندخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب بيقترب من 170,000، يلا ادخل على طول وشاركنا بتجربتك في البوست المخصص للتجارب. ولتجربة هند محمد، أختي بتحكي وبتقول لي إن هم في ليلة وهم قاعدين بيتابعوا برنامج مسائي لقوا إن بنتهم اللي عمرها حوالي 4 سنين بتمسك زهرية وبتحدفها على الأرض بعنف وبتكسرها، وبعدها اتفتحت زي ما يقولوا كده واتفجرت في العياط. أختي جريت عليها وحضنتها وحاولت تهديها وهي مستغربة ليه التصرف ده، فسألتها عملت كده ليه؟ بنت أختي قالت إن الولد اللي عايش هنا هو اللي طلب مني أعمل كده. أختي أخذت الكلام على سبيل الكذب يعني، وإن البنت بتحاول تهرب من العقاب، والموضوع محدش يهتم بيه نهائي، وقالوا إنه خيال طفلة ممكن. تاني يوم أختي كانت عازمة جارتها اللي ساكنة في الشقة اللي في وشهم، والكلام أخدهم. وبعدين الجارة قبل ما تمشي قالت لأختي إنها بتلاحظ دايما إن نور أوضة بنت أختي دايما منور بالليل. أختي قالت لها لا طبعا، مستحيل أفتح النور على بنتي وهي نايمة، أو حتى حاول أصحيها بالليل بدون سبب. الجارة صممت وقالت ساعات بتسهر بالليل وكتير بتشوف نور الأوضة بتاعت بنت أختي منور وكأنها لسه صاحية أو بتكلم حد، وده ما ينفعش لأنها طفلة ولازم ما تسيبهاش تسهر بالشكل ده، يمكن بعد ما بتنامي بترجع تنور النور وتسهر. أختي فضلت تحلف إنها حريصة جدا ومتأكدة إن بنتها بتنام بدري كل يوم. بعد لما الجارة مشيت فضلت أختي تفكر في كلامها وقلقت، وفضلت سهرانة لحد بالليل وما رضيتش تنام. وعلى الساعة 1 بالليل راحت تطمن على بنتها في نفس الميعاد اللي الجارة قالت إنها بتشوف نور الأوضة منور فيه. ما كانش في دماغها إنها تشوف مشهد غريب. أختي بتقول إنها أول ما وصلت عند أوضة بنتها لقت فعلا النور منور، رغم إنها متأكدة إنها كانت طافية من شويتين تلاتة. وبعدين سمعت صوت طفل بيتكلم. دخلت بسرعة لقيت كل ألعاب بنتها مصفوفة على شكل دايرة، وبنتها قاعدة على السرير سكتة. والبنت اتخضت لما أمها دخلت. وبتقول إنها شافت لعبة في وسط اللعب شكلها غريب وقديمة، لكن هي متأكدة متأكدة تماما إنها ما جابتش ليها اللعبة دي. نرمين بتقول لنا تجربتي حصلت تحديدا يوم وفاة خالتي اللي كنت بحبها جدا وزعلت عليها قوي قوي قوي. كنت موجودة في الغسل والتكفين. يومها بالليل الساعة 2:30 تقريبا كنت بحاول انام مش قادرة، كنت مددة على السرير وظهري لباب الأوضة. فجأة لقيت جسمي اتجمد في بعضه بدون سبب، جسمي بالكامل مش بيتحرك. كنت حاسة احساس غريب وشايفة كل حاجة حواليا. عارف احساس زي ايه يا يونس؟ احساس انك محبوس جوه جسمك. بعد شوية بدأت اسمع صوت قريب من وداني لا يطاق، صوت زي صوت دفوف عمالة تدق بصوت عالي عالي قوي لا يحتمل. والمزعج ان هما مش منتظمين، مش ماشيين مع بعض. وحسيت زي ما يكون حاجة قعدت جنب مني على السرير. صوت الدفوف بيعلى صعب مزعج. حسيت ان الحاجة اللي على السرير اتهزت او اتحركت. انا كنت في قمة الرعب، تقريبا قلبي كان هيقف. حسيت بالغطا بيترفع من على جسمي، حرفيا قلبي هيخرج من جوه جسمي من الخوف والرعب. حاولت اقطع نفسي ان ده وهم من تأثير اللي بيحصل، بس أنا متأكدة بالحركة بتاعت المرتبة إن في حد جنبي. حاسة بالشيء بيتحرك، وحاسة بحاجة بتلمس رجلي من تحت، وكل ده أصوات الخبط والرازع شغالة. فقدت الوعي، معرفش إزاي ولا هل أنا كنت نايمة كل ده. ودخلت جوه حلم، حلم الشخص ليه نفس ملامحي بالظبط وكأنه توأمي، نايم وراي على السرير. أنت متخيل لما تبقى شايف شخص شبهك انت ولد وشايف النسخة الإناث منك، او العكس انا بنت وشايفة نسخة شبهي طبق الأصل ولكنها راجل. من قصصك ومن حكاياتك ومن الملفات ومن التجارب انا ادركت ان ده الجاثوم، بس خلينا اقولك ان تجربة الجاثوم مش ثابتة وبتختلف من شخص للتاني بدليل اللي حصل لي. ونروح لحنان. انا هحكي موقف غريب ومش عارف افسره. انا من فترة سمعتك بتتكلم عن رسائل الموتى، وانا فعلا متأكدة ان الموتى بيقدروا يبعتوا لنا رسائل، ما عرفش بقى ارواح قرين جن ما عرفش. جدتي الله يرحمها كانت بتقرأ الفنجان، مش شعوزة ولا حاجة، هي ورثة الموضوع ده من امها. قبل ما تموت بيوم واحد لقيتها بتقرب مني وعمالة تحضني قوي وتقولي خلي بالك من امك وسنديها، امك ملهاش غيرك. في الاول ما كنتش فاهمة، بس ثاني يوم ماتت موتة طبيعية وهادية جدا من غير اي حاجة. بعد موتها بفترة بقيت اسمع صوتها في ودني من وقت للتاني بتنادي عليا. حقيقي مش عارف انا بتخيل ولا فعلا ده صوتها بحق وحقيقي. انا متعلقة بيها جدا، تدريجيا بقيت اخاف. ايوه بقيت اخاف من الصوت وخاف منها لما اشوفها في الحلم. عارف ليه؟ لان كل مرة بسمع صوتها او بشوفها في الحلم لازم يحصل بعدها مصيبة، مصيبة كبيرة، مصيبة قد تصل لموت حد من القرايب. البداية حلمت بيها جاية ومعاها واحدة جارتنا، وكانت عمالة تشرب جارتنا مية بسكر. تلات أيام وجارتنا ماتت. مرة تانية حلمت بيها ماشية مع عمتي، وتمنيت لما أصحى إن ده ما يحصلش. أقل من شهر وكانت عمتي ماتت. ناس فعلتنا بيقولوا إن أنا بومة، لأن أنا قلت أكتر من مرة إن فلان أو فلانة هيموتوا، فبطلت أتكلم وسكت. لكن رؤيتها ما بقتش بس منحصرة ومقتصرة على فكرة الوفيات، لا بيحصل حاجات كبيرة وصعبة قوي في العيلة. تجربتنا اللي هنختم بيها النهاردة صاحبها بيحكي وبيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي ياسين من محافظة الدقهلية. اشتغلت فترة سواق على ميكروباص وبنقل الركاب من المنصورة للقاهرة والعكس. حصل ظروف سبت الميكروباص وقعدت بدون شغل فترة، لحد ما في يوم عرفت ان في عربية بجو بتنقل من المنصورة لطنطا وصاحبها محتاج سواق. رحت لصاحب العربية ودي كانت أول مرة أشوفه. اتفقت معاه على الشغل وقال لي ان العربية موجودة في الجراج ومحتاجة تتغسل الأول. فعلا اخدت العربية ورحت غسلتها كويس ورجعت الموقف. فقال لي صاحب العربية ان دوري هيبقى الساعة 7 الصبح. كنت وقتها بعد العشاء بشوية، فقلت بات في الموقف احسن ونام في العربية علشان الدور. جبت بطانية وتغطيت ونمت، وعلى الساعة 1 بالليل صحيت على حد بيخبط على ازاز العربية. لقيت واحد شاب بتاع طالب جامعي واقف. سألته عاوز ايه؟ قال لي وصلني لطنطا ضروري قبل ما النهار يطلع. قلت له معلش شوف حد تاني ده مش دوري. قال لي مفيش غيرك دلوقتي، انا محتاج اروح دلوقتي وهدفع لك اللي انت عاوزه. وافقت، ركب معايا، قعد على الكرسي اللي جنب مني. دورت العربية وطلعت بيها وجيت اشغل قرآن، لقيته بيقول لي ممكن متشغلش حاجة انا تعبان. وافقت، قلت لنفسي عايز ينام يمكن شوية، ولقيت الواد زي ما يكون بيطلع منه صوت حشرجة وعمال يجز على سنانه. وبدأت أخد بالي إن المراية اللي قدامي زي ما يكون في حد قاعد في العربية بيتحرك، فبص بسرعة ملاقيش حد. والواد لاحظت إنه مغمض عينيه، ولكن النني عمال يتحرك يمين وشمال بسرعة. فضلت سايق لحد ما وصلنا الكوبري بيحصل عنده حوادث. لقيت الشاب بيطلب مني أقف هنا ضروري، وقفت، نزل من العربية ومرجعش. نزلت ادور عليه في صلقة في ملقط ملوش اثر. قلت اتنصب عليا، بس استخبى بسرعة ازاي ولا مش عارف. رجعت تاني الموقف وانا بضرب كف بكف بالبداية لتسد النفس، وحكيت لهم هناك كان في سواق كبير في السن قال لي انت راكب العربية دي من امتى؟ قلت له ده لسه اول يوم. كويس انك رجعت بالسلامة. البيجو ده كان عامل حادثة عند نفس الكوبري اللي حكيت لك عنه، كان قاعد شاب جنب السواق وكان رايح الجامعة، ومحدش ركب العربية بعد كده إلا واشتكى من حاجات بتحصل فيها غريبة، شغل فيها قرآن كتير واستعيذ بالله وربنا يحفظك يا ابني.